ماشي، لازم اعيد الحيوان على طول كويس، لان لو راح حاسب من بتاع ده وطبعا بتاع ده عامل له كلام جامد جدا، انا عامل ايه؟ هيلحسوا لسان يدمروا لسان، فالحال لازم يكون كروس بايت. ماشي، احوط المرض ده بفازلين عشان لو ساح ما يسيبش على الجلد ويتغضب على الجلد. ايه تاني؟ نحطه اون دي لايت النهار، دي بالنهار عشان تعمل الحيوانات. ماشي كده، قد الحصاد انتي تنس مصر تترس. مش معنى لان البتاع الحلقة دي ممكن تشيل الجلد خالص، يعني ممكن تاكل الجلد، عمل الجرح طبعا هيجي الحصان تترس. ماشي كده، قلنا ايه موانع استخدام البليستر؟ كنا دي مهمة جدا. حد يقول الله كده بليستر حلقات تحطها في حلقة الكرونيك انفلاميشن، ينفع احطها في الاكيوت والهايبر اكيوت؟ في الدم شيت جدا احط عليه بليستر عشان ايه؟ يعني اعمل ايه؟ اولع ثلاث موالع يعني حد الاوبن ووند، يعني الواحد ايديه مكسوره احط له بليستر ده اذا ما ماتش من الالم يعني هينزل جامد جدا. ايه تاني؟ في الفليكسور سيرفيس والجوينت، يعني عندك مكان بيتنى زي ده كده ينفع احط هنا بليستر؟ طب الحال لو طلع دي كده جنب السلم هيتحرق. ماشي؟ يعني انا حاطه على مكان عشان مكان مصاب ما بهدلش مكان تاني. في الحيوان الويك او المصيات الحيوان ضعيف مش هيستحمله هيبهدل نفسه. ايه تاني؟ حيوان يوم مكان اسحان فيه كورتيزون قريب، يعني الجلد ده معاه في المكان ده اسحان كورتيزون، كورتيزون طبعا انتي انفلاماتوري، وانا حاطط بليستر بتعمل انفلاميشن هيبطلوا بعض ولا لا؟ يبقى انت حطيتها على الفاضي. مش كده؟ عندنا ديناميت، عندنا ايه؟ بليستر. طب في عندنا في حاجه اسمها بقى باسترون او سيكون، تخيل بقى حياتنا ما بتقولش نتيجه، نعمل ايه بقى؟ باسترون او سيكون الخزام، اسمها الخزام. ده عباره عن شريط شاش، يعني الشاش اجيب متر شاش وابله بزيت اسمه تربنتاين اويل، اسمه ايه؟ الزيت ده رهيب ايريتنت جدا. ماشي كده، واجيب عارفين مسله، عارف مسله؟ ابره كبيره جدا كده اللي بيحط بقى الشويله بتاع الرز، ابره يعني بس كبيره قد كده. تخيل بقى انا جايب ابره وعامل فيها ايه؟ الشاش، متر شاش بايه؟ تربنتاين اويل، ودخله تحت الجلد في المكان المصاب. يعني جيب المثال ده يا جماعه، دخله فين؟ تحت الجلد من هنا لما طلعها من الجلد الثاني عشان ادخل الشاش تحت الجلد. يبقى انا الشاش يا جماعه في ماده كده بعمل فيه ايه؟ بدخله تحت الجلد وببقى تخينه واسيبه في مكانه 14 يوم. تخيل بقى شاش في زيت يفوي وحط تحت الجلد، ايه اللي يحصل في المكان ده؟ المكان ده بالظبط 24 ساعه هتلاقي بص نازل بالهبل. هتلاقي بقى ايه؟ بحر صديد. ده على فكره حلو، ومع ان في صديد ان في دم جن وجاب معانا تروفيل، مش كده؟ المكان ده اتغذى بشكل رهيب ولا لا؟ يبقى من تاني كده اجيب 4 متر شاش واقصه في ايه؟ في البنطاين وايه؟ سويت اسمه في البنطاين. الزيت ده ايه؟ انت بتيجي زي ميه الماركه بالظبط. خلاص؟ عاوز بقى ادخل الشاش تحت الجلد، ادخله ازاي؟ بابره كبيره. ماشي؟ هم دخلت تحت الجلد واسيبه في مكانه كده 14، ممكن بقى اقوم رابط الفيوم ده مع بعض بقى. متخيل المنظر ولا ايه؟ كده بص هطلع لك حاضر مثلا ده ورد. بصوا الشاش رايق معاه، قالوا في تربيتين اويل هيدخلوا فين؟ كده ويلز وداوز شايفين؟ دخل الشاش تحت الجلد بس هو بيعمل مثال الفراعنة وربطوا على بعض بقى في يوم تحت الجلد بتاع ده بالمادة كده بتاع ايه اللي هيحصل بقى؟ هيعمل اجماعي سيفير سبيوراتيف انفلاميشن يعني سبيوراتيف صديق ماشي في القناه بتاعته خلاص. وده لو عمل لي كده يبقى عامل ايه يا جماعه؟ جاب دم المكان تحت وغذاه كويس جدا. يبقى كده هتحول انت كرونيك انفلاميشن لا يبقى السيتو يعني عباره عن ستريب اوف بوز شريط من الشاش ايماسد في البنتاي قويه فاست سب كات ومرور تحت الجلد اوفر ذا فيت الاريا ماشي ويز قلت اوت يعني ايه اللي وما اوت على المخ ليفت ان سيتيو بسيبه في مكانه 14 يوم هيعمل سيفير انفلاميشن اتس دراكت يعني المكان اللي هو ماشي فيها يعمل دراكت which has counter irritation effect على الديبر ليجن بيعملها معاه في المكان تحته يعني بيوصله دم كتير يعني. طبعا الحاجات دي بيقول لك يعني نوت ماتش يوز لو ديز يعني ما عادش لاقي استخدام جامد اللي بعدها بقى ايه؟ كل ده ما جابش نتيجه ليكوا النهارده قضيه ادبيه اسمه سيرابيوتيك كوتل او فايري كوتل خلاص. برضه اللي بعرف منها زي اي حاجه اللي فاتت بحاول اجمع كرونيك انفلاميشن ليه؟ عشان يحصل ريزوليوشن للمكان يعني ريزوليوشن يخف ويستعاد وظيفته تاني ماشي كده. طبعا الكيب النهاري المفروض يعني المفروض يتعمل اندر انستيزيا يا اما لوكال يا اما ريجنال يا اما ايه ده المفروض ان هو غالبا ما يتعملش انستيزيا طبعا بيتكتف الكيب والجو. ادوات الكي بقى يا جماعه في عندنا الكتريك كوتري اللي هو الباكو الكهرباء حتى قبل كده جوه الدوائر اللي ما يبوس في مش في دوائر بتحصل في المكان كده واحد كل ما الجو يبقى حار او يتعب شويه ينزف الدم مش كده؟ وراح كده للدكتور عنده بس كهرباء كده يا جماعه طالع منه ايه؟ سلك كده وفي اخره ايه؟ حاجه زي قلم كده يا جماعه في اخره حديد شبه انت الجهاز ده بتاع حد يسخن جدا مكون بايه؟ ايكو بقى بين موز ايكو الرجلين واحد عنده برح ساعات بيكو بالسنان ماشي ده اسمه ايه؟ الكتريك كوتري مش كده؟ طبعا ده افضل جهاز طبعا طبعا مش هنجيب جهاز كي مخصوص هنجيب ايه بقى؟ هنعمل بتاع من الحداد زي الساتور كده حديد ولا ايد كده ايه خشبه ونحطها على النار لحد ما تسود النار ونكمو بيها ساعات تبقى بالشكل ده عشان تعمل خطوط وساعات تبقى زي السنجة كده عارفين المثال بتاع السجاجين كده بتاع كده يا جماعه ايه خشب برضه احطها في النار لحد ايه ما تبقى سودة من النار ماشي وبعد كده نكوا بيها لما نكوا بشكل رايز خطوط خط كده مثلا خط كده خط كده يا اما رايز يا اما نقط ماشي يبقى لما بشكل رايز يا اما بشكل ايه نقط ماشي ده اسمه ايه بقى؟ Ordinary Firing Machine. يبقى انواع الاجهزه الكي كام نوع؟ الكتريك كوتري في عندنا ايه؟ Ordinary Firing Machine عباره عن هاندي بيس فاير بتاع كده على حديد وبايدد ويز وود ان هاندل معاها مقبض ايه خشب او يد خشبيه يعني الحديد بسخنه على النار لحد يبقى ايه؟ دار ريد هوت يعني ايه دار ريد هوت؟ اسود من النار حتى ما سخنوه احمر طلع كده اسود. ايه انواع الفايرنج؟ اول نوع اسمه سوبرفيشال لاين فايرنج بتيجي على مكان كده اللي انت عاوز تكوين ماشي وتحدد بقى ايه اماكن الكي بتاعك ماشي حد كده يقول لك معايير تعاكوا كده ينفعكوا كده ليه؟ ينفعكوا كده اسرع بلس سبلاي بتاع المكان لما جاك وجمعك لقاكوا في شكل ايه؟ فيزر لايك يعني ايه فيزر لايك؟ زي الريشه مره كده مره كده مره كده مره كده فيز اللايك عشان ما تقصرش على بلاتس اللايك بتاع المكان كده. طبعا الدم داخل هنا اوت مش كده؟ الدم داخل هنا في تكذيب الدم. يبقى بعمل ايه يا جماعه؟ اولا بحدد الاماكن بتاعت التاي بجريس بنسل. جريس بنسل يعني ايه؟ هو جريس يعني زبده يعني او قلم دهني مواد طبيعيه يعني. بعلم بيها وبعد كده اجيب السكينه بتاعت السكر على النار ويا دوبك بس يا جماعه المس الجلد مش هو اسمه سوبرفيشال يعني سوبرفيشال مجرد بس المس الجلد ايه حاجه بسيطه تمام. في عندنا منه ثلاث درجات فيرست ديجري شالو لاين. شالو لاين يعني ايه؟ يعني دوبك بس على الابيدرمس كده. سكند ديجري جوه شويه. الثيرد ديجري بقى بقطع الجلد كله بالسكينه. ده كام درجه؟ فيرست ديجري شالو لاين والسكند ديب لاين والثيرد اللاين كات اولموست ثروين انتاير سكين سكس يعني ايه؟ قطع كل الجلد سمكه كله. اسمها يا جماعه سوبرفيشال لاين فايرنج. تاني حاجه بط بوينت فايرنج. بط بوينت يعني بشكل يا جماعه نقط بين النقطه والنقطه نبص اللي هتدفع بوصه. البوصه كام سنتي؟ نص. يعني بعمل كده يا جماعه نقط بين النقطه والنقطه قد ايه؟ نبص اللي هتدفع بوصه. دي احسن من اللاين. دي احسن من اللاين انها بتخترق الجلد جوه خالص. وانا اللي عندي اساس بايظ يا جماعه هو مين؟ اللي عنده بايظ العظم وعضلاته والكلام ده. كل ما تخترق اكتر كل ما تبقى احسن. في عندنا احسن منها بقى مين؟ نيدل بوينت فايرنج. يعني ايه نيدل بوينت؟ ابره رفيعه خالص. يعني لو جينا نماتش منظر الجهاز كده احنا بنلاقي الجهاز عامل ازاي؟ ماشي. التاني هنا شويه. التالته الابره هتكون ايه؟ رفيعه جدا عشان تخترق الجلد والعضلات وتوصل لحد العظم اكل العظم نفسه. ماشي كده؟ يبقى نيد البوينت فايرنج لما بتخترق ايه؟ اكتر. ماشي. وتنفع بقى في اصابات العظم زي حاجه اسمها سبافل وحاجه اسمها رينج موفمنت. يعني ايه سبافل؟ سبافل يعني اوستيو ارثرايتس ترسل جوينت. انت عارف ترسل جوينت ده ولا اوستيو ارثرايتس؟ التهاب جزمي في العظم نفسه بتاع ترسل جوينت. اوستيو اوستيو يعني ايه؟ ارثرايتس يعني اوف ترسل جوينت. درس ده مثل الفورم والله ده تبديل الجون ديت الفيمر ودي التيبيا ودي الباتيلا. بعد كده بينا الواحد ترس الجوينت بقى اللي هو الهوك جوينت يعني كده. ماشي. يعني عندنا البلفيك الفيمر التيبيا هنا اللي هي الباتيلا اللي بترس الجوينت او الهوك جوينت. ماشي. لما يكون بقى في التهاب في العظم بتاعه العظم المعلم لما يلتهب بيعمل زوايا عظميه بيعمل لك كلكعه عظم زياده كده. كلكعه العظم ده شيلها ازاي دي؟ العظم لما يحصل فيه التهاب مزمن نعمل ايه؟ نعمل كلكعه عظم. مش الانسجه العاديه تعمل تليف. التليف بقى في العظم كده ما هيفضل زي ما هو ولا تقص عليه كالسيوم. هيعمل لي زوايا عظميه. اشيل بقى الزواد العظميه دي ازاي؟ اجيب بقى شخوش على كسر فيها ولا اعمل ايه؟ اكواها بالنار عشان جسمي يفتتها. يعني لما اكواها بالنار الجسم يبتدي يحللها وتروح لوحدها. بس في برضه حاجه اسمها رينج مون. دي زوايد عظميه على الصوابع من تحت. يعني مكان كامل الرسمه كده في عندها تحت كام صابع؟ ثلاث صوابع. لما يتكون عليهم زوايا عظميه كده بنسميها رينج بون. اشكال يعني سبب ده مسمى فترس الجوينت. رينج بون يعني ايه؟ بيسموها فرنجيه exuda as coisas. Dá uma luz ao joelho da rede. Classe? Ferengela, né? Ferengela. في حالة اسمها mixed firing بقى. يعني ايه mixed firing؟ خطوط بينها نقط. يعني هعمل مع خطوط بين ايه؟ نقط. mixed firing. طبعا دي حلوة برضه ولا لا؟ حد كده يقول انواع الفرق؟ superficial light firing. بط point firing. needle point firing. mixed firing. وتاني كده superficial line كم درجة superficial line ده first degree و second degree but point needle point next ده خطوط ده نقط كتيرة شوية ده نقط رفيعة جدا ده الاتنين مع بعض خلاص بنعمل فايرنج كام حاجة الكتريك كوتري او اردينو ريفايرنج ماشين ايه استخدامات بقى مع الريفايرنج اي التهاب مزمن في الليل شو كده جنبها كرونيك انفلاميشن مفهول joint tendon ligament هو اللي بيخش ده مع البون والجوينت والتندون والليجمنت يعني عندي حاجه اسمها بون سلابين يعني كوز بونز مش لازم تقصوا الكلام ده يعني ممكن الخص الاستخدام كله في الكلمتين دول كرونيك انفلاميشن اللي هي يا جماعه بول جوينت ليه دي ليه دي كمان مش فاهم الكلام ده بس الكلام ده مش عندكم استعداد عندكم 50 اشطوا عليك نفس الفتره ديجيشن كنت لما تجيش عندكم مره فاتت في الامتحان تبقى عارف الحاله بصوا يا جماعه الجابه قبل كده كونترا انديكيشنز اوف كاونتر هي كانت كلها على بعض كونترا انديكيشن اوف كاونتر ماشي الكونترا انديكيشن موجوده فين؟ في البليستر موجوده فين؟ في الفايرنج عاوز تكتب دي الوحيده ده ودي الوحيده ماشي تعملهم ميكس مع بعض ماشي بس هي بتاعه الفايرنج هي نفسها بتاعه الريستر بالظبط بس فيها نقطه زياده بس ماشي ولا ايه يعني ممكن اكتب ضمط خلاص للاثنين يعني دي يا جماعه ممكن نقول جنبها ايه كونتر انديكيشن كاونتر اول حاجه يا جماعه ما تخش بقى بالظبط البوبل وومت ينفع واحد مقطوع كده بالسكينه وجاي يجيب النار مكان فيه درماتيتس او انفكشن ينفع خراج في مص او حتى لسه كده سخنه ايه ده عليكم كده يعني المنظر ده عامل ازاي اصلا يعني غير بقى الانفكشن والكلام ده المنظر ده عامل ازاي هيبقى بتفتح خراج وسباص نازل على السكينه قدامك المنظر الغبي ده وبانير وبن ايه الحاجه الثانيه اريا اوف درماتيتس اند انفكشن ينفعك ومكان فيه اكيوت انفلاميشن هتقول ايه اساسا هذا الرابع ما ينفعشك وبرضه مع الفليكس والسيرفس لا هو الكي المك والمكان هيتقال المكان ده مش هيلم هو مش هيلم هتمشي هيلم ليه تخيل بقى انت عندك جرح كبير هنا كده ومتخيل هتقعد بقى تحرك كل شويه انت ممكن كان ثانيه يجي الدكتور جاب سالك عشان تلم ايه براحتك انما الحيوانات بقى كل شويه بتحرك في المفصل مشكله عمر ما الجرح يلم يعني دايما كده لو في اي ورم اي حاجه على المفاصل ما تفكرش تفتحه انك لو فتحته ما هو هيلم في حاجه مستمره مش كده يبقى ما ينفعش اجمعك بالفليكسور سيرفيس اوف جوينت وخاصه كاربال جوينت. اشمعنى الكاربال؟ يفصل الركبه ده مع ايه؟ اكتر يفصل محرك في الجسم مش كده؟ حال ما يجي يقوم وينام والكلام ده مش بينزع على ركبه؟ تخيل بقى انت بقى عامله عامل السكينه كده فاتحه حنزع على ارضيه صلبه. استنى بقى عدى اربع عربيات يبقى نير اوبن وونت. الثانيه ايري اوف درماتايتس اند انفكشن فيود انفلاميشن خلاص. ايه تاني؟ فليكسور سيرفيس وخاصه كاربوس او كاربال جوينت. يعني ممكن تكتب المفصل كده يبقى عليها كاربوس او عليه كاربال جوينت. الكربل اللي بقول لك ويرز سكين فولد اتسيلف يعني الجلد عامل ثانيه كده في منطقه الكربل في جلد كتير يعني جلد زائد ماشي. الهيلسي تيشو حد جاب العقل ليك ومكان هيلسي يعني انت سايبه عمرك بالنار ليه يعني؟ هو بقى فسر الكلام ده وكان بيقول لك كان في معتقد كده انت لو كويت الحصان قبل التريننج هيجمد ويسبق يفوز بالسبق يعني. يقول لك في مستيك بليف في اعتقاد خاطئ ان انا لو عملت فارق بالحصان هقويه. استعمال خاطئ. ده از مستيك بليف ان الفارق هورس فور تريننج وريسترينس ان ذا بارت هيقوي بقى رجليه ويخليه احسن. ما ينفعش طبعا في الحقن الويك او الامسيتد. ما ينفعش في البيليان هورس. اظن انتوا عندكم رقم كام؟ واحد ثلاثة وأربعة وستة وسبعة وتسعة نفس الدول موجودين فين؟ البلست. ما ينفعش اكو مكان لسه حاجة فيه كورتيزون ريسنت وديكوستيرويد انجكشن ماشي. رقم ثمانية بقى الجماعة ما ينفعش اكو مكان فيه زوايا عظمية لسه بتتكون ماشي. الكلام يعني بصوا معايا كده يعني لو انا دلوقتي عندي التهاب في العظم والعظم بدا يرص بالياف وبدا يرص بكالسيوم فاهمين حاجه؟ يعني العظم منتهي اهو بدا يحصل تليف اهو وبدا يرص بكالسيوم. لو انت كويت هتسرع ترصيب الكالسيوم هتخلي العظم يتكون اسرع فده انت تستناه ده اللي يحصل العظم يتكون خالص. فهمتوا حاجه؟ هو النظام كده يعني انت لو انت كويت مكان لسه بيكون زوايا عظميه زوايا عظميه تزيد اكتر وقت انت هتهيج النسيج اكتر وتجيب له دم كتير. ده كان في اليوم اللي كان اليوم مش هقدر اعمل له كذا في اليوم انا مش هقدر اروح ماشي. يبقى يا جماعه النيو بون جروس في الاكتيف ستيج عظم بيتكون في البدايه زي نيو بون جروس از جريتر زان وزود فايرنج يعني ايه؟ العظم هيتكون اسرع اكتر من غير ما اكتر من غير الكي يعني لو انت ما كويتش العظم هيتكون اقوى فيه لو كويت اسرع على غيرك. قول كده النقط دي كده نير ايه؟ حاجه ثانيه اريا اوف درماتيتس او انفكشن يوت انفلاميشن فليكسور سيرفيس هيلسي تيشو طبعا فشك ليك ويك او بسيط غالبا في اليونج هورس او ايه بطاطا نيو بون جروس. ايه تاني؟ اهم حاجه في الانفلاميشن يا جماعه اهم حاجه في الانفلاميشن عامه تريت ميك تو ايه؟ كرونيك انفلاميشن. طبعا المذكره دي كلها من بره يعني طبعا الثاني كلها من بره عليه مشروع الفلاش ورايا كيف المحاضره عامه يعني وطبعا علاج الكرونيك انفلاميشن اللي هو كاونتر ريتنت مش كده؟ هي انواع الكاونتر ريتنت دينامينت بليسترز باستر انتر سيجون فاير او سابيك الكتل كم واحدة؟ ليه نعمل؟ Lester, Bastard, og så er Sigun. Ja, Janne Sigun. Yani bak, şöyle bir recherche kere hatta siz hep sütür bir boy. Ama orada da bir şey. Sen belki de sana bir kodur alfa edin. Eğer var faring, superficial line faring, bulk point faring, middle point faring, mixing faring. ولو قال لك indications and contraindications of counter event. Indication and contraindication of counter event. يعني indication بقى ايه treatment of chronic infection. ممكن بقى كان بعد كده احاول من chronic infection. يبقى indication يا جماعه. تكون صدر اصلا بجد. Indications contraindication. Indication. Treatment plan. Of chronic intervention. وقالت بقى دول بقى البون، البون، في الجوينت، في التندون، في الليجمنت. Chronic intervention السطحي مش عاجبه بالكامل. Treatment of chronic inflammation of the joint, tendon, or ligament. طيب جاب جاب لك indication بتاعة ال counter ده أربع نقط تكتب إيه؟ يعني وزن العظم يعني. Chronic osteomyelitis. الفليكمون يعني بقى ما سمعت عنه قبل كده مش كده؟ الفليكمون يعني ايه؟ يعني فيز انفلاميشن تحت الجلد غالبا يعني التهاب تحت الجلد ملوش تبدا ولا نهايه يعني انت عارف تحدد بدايته ولا نهايته مش مثلا بتاع كرة كده طالعه بس على الجلد لا ده مكان كبير جدا منتهي تخيل جدار البطن كله من تحت والتاني فاكرين كده في البطن الاول كان في حاله ايه رابشر ديوريسرا وده لو حصل احتباس في البول كده ممكن بدر اتفرع او ديوريسرا اتفرع مش كده لو حصل رابشر ديوريسرا ايه اللي هيحصل اليورين ينزل تحت الجلد يعمل لك بقى التهاب كده من اول القرص لحد صدر الحيوان مش كل ده منتهي ده سميها معايا فريجمون اللي هو ديفيوز انفلاميشن في السب كوتينيوس تيشو بيقول لك ويتش انفيد جرادولي يعني انفيد بيغزو المكان التدريجي اهم كلمه بقى وزاود وزاود ديفينت لاين اوف ديماركيشن ملوش ايه مكان ملوش حدود ملوش ديماركيشن لاين مش حد فاصل ما تعرفش انت بدايته فين وغايته فين زي عارفين كده الصفار الخميس كده مثلا تقعد تفتح وتمشي وراه مش عارف توصل لحد فين خلاص ايه انواع التريكمنت بقى تعريف ده معي باول عرض النهارده يعني بنيجي نتكلم على كلينيكال ساينس بتاعت الثانيه دي اول عرض هحطه عندكم ايه التعريف فيوز انفلاميشن في السب كوتينيوس تيشو ويتش ايه البيت جرادولي سراوندنج تيشوز بيساوي ايه ديفينيت هايلر ديماركيشن الانواع الفليجمون في عندنا برايمري وسكندري يعني برايمري يعني حاجه عملت دايركت على طول انما سكندري بدا حاجه وبدا في بدايه يعني يعني عارفين واحد مثلا طلع حاجة حباية في الجلد كده بتاع حمرا ده في الجلد ممكن تفضل تكبر لحد ما تلاقي كتاب في المكان كله. واحد عنده خراج صغير جدا في الجلد ممكن يلاقي وشه كله ورم مش كده؟ بتحصل يعني واحد بتاع كده صغير في مصر ماشي تطور لحد ما وشه كله ورم. فكلمة برايمر يعني ايه؟ يعني حصل ضايق مباشرة زي في حالة التروما كده واحد يتعور وحصل له انفكشن ماشي او جرح او كسر يعني راح حصل له حادثه والمكان التهاب جامد جدا بلس انفكت التروما في الجروح في الفراكشرز او اي اصابات يعني سكندري سكندري يا جماعه كان بدا صغير جدا بدا ينتشر بعد كده يعني كان في خراج صغار خالص بدا يكبر يكبر لحد ما ايه فجابها في الرجل كلها مثلا الفخده كلها الدراع كله ماشي ولا ايه؟ نتيجه كومبليكيشن لاكيوت لوكلايزد انفكشن عدوى كده خفيفه جدا في الجلد على حسب بقى محتوياته بقى يا جماعه على حسب جواه ايه؟ نوع الاكسيوديت ممكن يكون في بص بيرولنت في دم ممكن بيطرد يعني بيطرد متعفن يعني ممكن يكون في جاز فكرة فريمو ده قد زي جنجلين كده على حسب التوبوغرافيكال لوكيشن توبوغرافيك يعني مكانه على سطح الجسم ممكن تحت الجلد تحت الفاشية تحت العضلات على الشيس بتاع التندون والعضلات مش العضلة محاطة بشيس سيبكم كل الكلام ده اهم حاجه عندنا في الفيجمون السيبتيك والاسيبتيك كل الاسامي دي مالهاش لازمه لما تيجي تحفظوا الاسامي احفظوا سيبتيك وايه يعني سيبتيك انفكشن السيبتيك انا معقد يبقى سيبتيك انفكشن السيبتيك معقد مش كده السيبتيك بقى يا جماعه السيبتيك الاول نتيجه بكتيريال انفكشن بكتيري طب الحاجه الثانيه زي ما قلت دلوقتي حالا لو حصل رابشر للبلادر او اليوريس قصدي وطلع اليورين تحت الجلد لو حصل مع انفلتريشن للسب كوتينيوس تيشو يعني ايه انفلتريشن؟ اتملى يا عم اتملى بايه؟ ببادي اكسكريشن اتملى بقى بفيسز اتملى بيورين اليورين طبعا عارفين ايريتنت هيعمل ايه في المكان؟ هيعمل ايه؟ سيفير ديفيوز انفلاميشن يبقى عندنا السيبتك بيحصل في كام حاجه؟ لو انفكشن ببكتيريا او الحاله الثانيه انفلتريشن تيشو باي وان بودي اكسكريشن بودي اكسكريشن زي مين كده اليورين او الفيسز زي في حاله كده رابشر بيوريس هو ده يعتبر المثال الوحيد اللي عندنا يعني عشان اشوف فليكون في الفيلد كده اشوف حاله ايه رابشر بيوريس بس الاسيبتك بقى مع لو حالت اي ماده كويه تحت الجلد هتعمل لك فليجمون فاكرين زي التيم اول كده فاكرين الكلورو هيدريت فاكرين كده كان يقول لك ايه بيتاخد ستريكت انترا فيروس لو طلع بره الوريد هيعمل لك ايه فليجمون يورم لك الرقبه كلها ماشي حتى كنا بنركبه في جزمه حليب كده ونرفعه فوق لما يجي نفصله ونزله تحت ماشي مفيش نقطه تنزل تحت الجلد لو طلعت تحت الجلد ايه اللي هيحصل؟ الرقبه كلها طبعا لو حد تربنتاين اويل تحت الجلد هيحصل ايه؟ ملح مركز حلو الملح مركز تحت الجلد هيورم لك المكان ده انواع الفيلم كان نوع سيبتك واسيبتك سيبتك يعني ايه؟ زي في حاله البكتيريال انفكشن انفلتريشن يورين او فيسس اسيبتك الفلتريشن اللي تحت الجلد بيبقى ده ايه قوي يا سيد البطاطا بيقولوا ايه العلاقه بتاع فليكون اقول لك عليه حاجه تانية طبعا التهاب لما اتك عليه تنضر مؤلم وتلاقي عامل زي الخشب بس المثال بتاع البطن ده يورين لما طلع عامل ايه ديفيوز انفلاميشن تحت الجلد مش كده الجلد ده مع الجسم بيحس ان الجلد ده يقع منه بقى خلاص مش الجلد ده في النهايه ممكن يحصل له صفي فالجسم مع عشان بقى يحمي الجلد ان هو يقع بيرص عليه الياف فايبر الجلد ينشف جدا يعني عامل زي الخشب بالظبط يعني الملمس بتاع مؤلم وودي تاتش والتاتش عليه عامل زي الخشب يعني من كتر الالياف اتغسلت فيه عشان الجسم ايه ما يفقدوش حوله خشب. حاجه ثانيه خشبه تحتها ميه لما تك عليها مش هتلاقي الجلد كله على بعضه تكوت لوحده بيطلع وينزل ده اسمه يا جماعه شارب فلكتويشن. تعملها دي ولا لا؟ يعني تخيل بقى خشبه ناشفه تكت على كلها بتنزل معايا وتطلع معايا كل الجلد ده بينزل ويطلع معايا غير لما يكون في عندك حاجه فيها ميه واسعه تحت الجلد او خراب تحت الجلد ما تكت عليها هل الخراب كله بالدايره دي كلها تنزل معاك كلها وتطلع معاك ولا في حته واحده؟ نبقى هنا يا جماعه حتى الفليجمون يبقى في كلمتين مميزين الفليجمون ايه هما؟ وود تاتش شارب فلكتويشن طبعا مزود ده فين اختيار الديفاركشن يبقى الفليجمون اللي بقى سيبتك واسمع هذا فليجمون مش ايه لازم سيبتك واسمع على الدنيا جوزي خلي كله مش ايه لازم زود ده فين اختيار الديفاركشن ده عمره يطلع عليك مصدر اخره ثلاثه يا دكتور غير ده لسه في اوضه خلاص حاجه ثانيه وود تاتش شارك كمية في 13 محاضره بس اعرف ان المحاضره ضربت نص 13 8 اسابيع 8 اسابيع على مش الزول ديتا معطوة بعضها كويس شوية كيف رئيسك اللي جاي الجنة؟ اللي جاي مش يعني جوز على التابع نفسه يعني هو عادة بالتابع نفسه جوزه بليس يعني هو جوزه لو حتى نشرحه مش هدف اللي لك بقى المعب أول حاجة ايه؟ هيا شوكوليت ريست حاجة التانية اصبح مناعه الحيوان مش لازم كل الجمله دي يعني قد الحيوان اللي معه فيتامين اتش ماشي اند البرايم فيد اكلك معاه يكون ايه في فيتامينز بس خلاص يعني انا اللي مخطط اخد اهم حاجه يعني كومبليتس رقم واحد حاجه ثانيه بديله فيتامينز حاجه ثالثه جرعه مكثفه من الانتي بايوتيك وطبعا لو في انفكشن منتشر بالشكل ده لازم ادي ايه ماسك دوز من الانتي بيوتيك ماسك يعني برعات رهيبه. الحاجه الرابعه انسجن يعني الحته بتاعت الرابشه دي لسه بدأنا كنا بنعالج ازاي؟ تجيب بشرك وتشرط تفتح ان النسيج هيفرقع خلاص يعني بقول لكم ده عامل زي الخشب ومع الوقت اللي ممكن يحصل له يسقط مش كده؟ فلازم افتح بقى المكان ده تيجي عند اوضه مكان فيه وتفتح مش كده؟ بعمل انواع ايه؟ سيشن في الاندبندنت بارت يعني اندبندنت الاماكن الواطيه جدا مني لما اجي افتح اي ورقه في الدنيا المعبه افتحه من الموست لور بوينت اي ورقه من فتح فين؟ الموست لور بوينت اشمعنى؟ يعني عندك خرابه بالمنظر ده افتحه من هنا ولا من هنا ولا من النص؟ ليه من النص؟ يفضل بسرعه لأي ورم فتح من الموست لور بوينت يبقى سيشن في الاندبندنت بارت عشان افضل معاك كل البلاوي اللي فيه بيبقى جواه غالبا يعني سيرو سنجويرس فلويد حاجه ميه لونها بني كده ولا بتوريليف السترونج تنشن على التشو عشان ده الضغط العنيف على النسيج تحطه على كده كمرات ميه سخنه مع رباط ضغط ماشي تعمل كمرات ميه سخنه واربطه بالضغط بس لو كون بقى خراج وفي بص والكلام ده اعمل معامله الخراج بالظبط احط عليه مرمس اسمه كتيول مرمس اسمه ايه؟ اجني وافتح يبقى بعمل ايه يا جماعه؟ يبقى وصل للفراغ احط عليه مره من الجدول ده عشان الطريق اللي يجمع الباص في النص زي ما بعرف كده في الابسس يعني بقوم فاتحه على كده بعالج ازاي الفليك مونت ده فليك مونت يقول لك امبروفمنت في علامات الريسبونس بروموشن اوف سيستميك ريزيستنس يعني مش كل بيشوف الجمله دي كده يعني عاوزين بس الفيتامين ماشي الجرعة المناسبة لك دلوقتي في السيشن الرقم سخنة وصل لابسس طلب الجرعة احنا لسه ما كملناش المحاضرة يقول لك خير ما كملناش الأولى يعني خلاص 10 دقايق لا لا قلت خلاص 3 ربع شيلك كده اه والله Thank you. سيستا عباره عن كيس كده بمعنى مقفول كروز ذا ساك بطن بي بي سي يعني غالبا نون انفلاماتوري يعني نون انفلاماتوري يعني مش التهاب مش هتيجي التهاب يعني مش فيها لا ريدنس ولا هوتنس ولا بين ولا الكلام ده هو عباره عن كيس كده مقفول وفيه بسيليا خلاص يا اما بيحتوي على ميه فلويد او ماده لازقه كده سيمي فلويد او ممكن انها يكون في هارد ستراكشر هارد ستراكشر بقى زي ايه كده ممكن الاقي فيه شعر الاقي فيه سنان تخيل المنظر يعني ممكن الاقي فيه سنه خلاص ممكن الاقي فيه شعر ليه هتفضل بصوتش زمان على فكره يعني فاكرين ده كان عباره عن ايه نسيج جه في مكان غلط يعني نسيج الماء بتاع الجلد ماشي طلع في مكان غلط فتلاقي طعم عامل ازاي عامل لك زي كيس كده جواه شعر او نسيج السنان مثلا جه تحت الجلد ده ماشي انا بعمل لك كده كل كعب تفتح كده بس مش كده يبقى عليه بقى يا جماعه سيست نون انفلاماتوري سويلنج عباره عن كلوزد ساك لايند باي سيليا بيحتوي على فلويد او سيمي فلويد او هارد ايه زي الشعر زي السيليا الانواع بتاعتها مهمه جدا تايبس اوف سيست او جت لك في الامتحان بيقول لك فرايتيز اوف سيست Varieties are types of cysts. We have a cyst, congenital or acquired. يعني congenital. إن أنا بتكلم على حالة دلوقتي. نسيج جه في مكان غلط. خلاص؟ أو كان فيها جماعة كافيتي أو كافيتي موجودة أثناء الولادة ممكن تسد بعد الولادة ما تسدش. يعني انتوا عارفين كده مثلا حاجه في الهارت كده الهارت كان في حاجه اسمها دكتس ارتريوزس عارفينها كان في وصل في كده قناه مقصه بين اليمين والشمال في القلب لو فضلت موجوده اسمها ايه دكتس ارتريوزس ماشي فبرضه في الحيوانات انواع كده في بيبقى في بعض الكافيتس موجوده اثناء ايه المرحله الجنينيه المفروض تسد بعد الولاده ما تسددش بقى تبدا اعمل لك كوره كده وتحطها في السيليا وتلاقي ايه اي حاجه زي ما اقول لكم دلوقتي مثال يبقى عليك كونجنتال سيست تحصل نتيجة مع ايه؟ failure of an embryonic cavity to close يعني cavity أثناء المرحلة الجنينية ما تقفلش مثال حاجة اسمها uracal cyst اسمعوا كده عن ايه؟ إن أثناء المرحلة الجنينية في قناة بتوصل بين البلادر والصرة القناة دي اسمها uracus ده بقى عن ايه؟ أنا بتوصل بين البلادر والأمبرايتس خلاص دي المفروض تسد بعد الولادة المفروض تختفي تماما كده والبلادر تقفل على بعضها كده طب لو ما اختفتش بقى ايه اللي هيحصل؟ هيفضل كده عندك قناة بتوصل بين مين ومين؟ البلادر والصورة ماشي؟ تقوم جاي عند الصورة كده عاملها زي كيس كده يا جماعة مبطن بإيه؟ كيس ده سميه إيه؟ يوريكال سيست يوريكال سيست عباره عن ايه بتحصل عباره عن سيست بتحصل في البقايا اللي بين الامبرايتس والبرادر بتسموا الحاجات عشان تفتكروها يعني ده جسم الحمراء ارسم بس يورينا البرادر في البطن كده وقارن بص على الصوت فاهمين اي منظر بس خلينا نقول انها عيال مع بقدر يرمص على الصلب قناه اسمها يوريكاس ماشي في عندنا ترمويد سيست ترمويد يعني كيس بس جوه بقى جماعه نسيج جلد يعني من جوه في النسيج بتاع الدرمس الدرمس بيطلع ايه؟ بيطلع شعر بيطلع ضوافر يعني ده عباره عن سيست مغطاه بمسيليار يجرب يكون كوتينيوس ابندج يعني كوتينيوس ابندج حاجة من ملحقات الجلد، إيه ملحقات الجلد؟ الشعر والضوافر وكلام ماشي؟ دي يا جماعة موجودة في الجمال الدونكي، الجمل الدونكي على الجاجولار جروف، يعني جاجولار جروف؟ ها؟ في المسار بتاع الجاجولار بيه تلاقيها عنده بورة كده، تعالوا عند الجاجولار بيه كده، ماشي؟ تفتحها تلاقي فيها ضوافر إيه؟ أو تلاقي مليانة شعر من جوه خلاص؟ موجودة في الدونك زاوية العين ده مع الزاوية اللي جوه بتاع العين تلاقي الكلب بتاعها كده كورة في عينيه تفتح تلاقي في أربعة شعر خلاص وممكن الشعر يطلع على بره يعني العين ايه تلاقي عنده كده زاوية العين كيس طالع منه شعر دكتور بتتشال طبعا بتتشال يبقى عليه ديرمويد سيست كيس مبطن بيبسيليم يحتوي او بيطلع كوتينيوس الجلدين موجودة في الجبل البروف فين؟ جمل الدونكي أو طلع من الأي بول روينج بفهم يعني روينج طلع من الأي بول في حاجة اسمها دينتيجراس سيست دينتيجراس فيبقى سنة دي أربعة كيس بيحوط الجزر بتاع سنة السنة ممكن تكون ما طلعتش خالص ما طلعتش خالص يعني تخيل بقى واحد عنده درس ما طلعش معمول على حواليه كيس يعني تخيل فك اهو السنة نفسها ما طلعتش لسه بس حواليها كيس كده او السنة طلع في مكان غلط واحد طلع بقى سنة من تحت الى كده طلع سنة فوق حواليها كيس ماشي في اي مكان مش المكان بتاعه طبيعي اسمها ايه دينتيجراس سيست فلويد فيلد سيست بتحوط الكراون كراون اللي هو ايه اللي هو التاج بتاع السنة حاط سنة كده من فوق دي طبعا موجودة في الفرق بتيجي في الدوج والكات والقط يبقى البروجيتر كم نوع؟ أو كم مثال؟ اسمها يوريكان أو بيتنت يوريكوس يعني عارفين عليه كلمة بيتنت يوريكوس؟ يعني يوريكوس لسه شغالة ما تقريش وبيتنت يعني ايه؟ حاجة سالكة ومفتوحة ماشي؟ بيتنت يوريكوس يعني القناة اللي بتوصل بين البلادر والسولا لسه شغالة. ديرمويد فيها كوتينيوس ابندج زي النير والغير. دينتيجراس فيها اسنان. الاكوايرد بقى يا جماعة. على حسب الكوز أول نوع اسمه ريتينشن سيست. اسمه ايه؟ الضغط بتاع الجلاند السبب. مثال. سمعت طبعا عن السبب الجلاند طبعا مش كده؟ السيبر جلاند ده جماعة ده ضغط مش كده؟ يعني السيبر جلاند ده طلع منها قناة فتحة فوق من جوه طلع صوايب لو ضغط لسه سددت ايه اللي يحصل؟ القناة اتفرقع مش كده؟ القناة دي يحصل لها ربشة تطلع الصوايب فين؟ تحت الجلد ماشي؟ طبعا الصوايب قالت انت جدا لو طلع بره مكانها لو طلع بره البق ايه ارتدي جدا الجسم يعمل ايه يا جماعه؟ الحواطه بكيس كده بطن بيوسيل تلاقي عند السليبر جلاند كوره طالعه لك كده تيجي تفتحها تلاقي بتنزل صلايب اسمها يا جماعه ديت سليبري سيست او اسمها سيالو سي Cielo. Cielo. ماشي كده؟ عباره عن سيست فيلد وزيت صلايبه بتحصل لما في الانسجه اللي حوالين السيرفر ده. ايه اللي عملها؟ قول له ايه السبب بتاعها؟ حركه بتاعت السيرفر جنب السيرفر. اوكلوجن اوف دكت او جلاند. لها اسماء كتيره. في عندنا حاجه اسمها رانيولا. رانيولا تحت لسان. في عندنا سبلينجوال سيرفر جلاند. مش هيبقى تحت لسان. في حاجه اسمها ايه؟ سبلينجوال سيرفر جلاند. لو برضه اتسدت وحصل بالضبط ده رابشة الكرة ده تتكون في تحت لسان. يبقى ليه رانيولا؟ يعني ايه اللي تحت لسان؟ عبارة عن ايه؟ سيريبالي سيست تكتب من رابشة سبلينجوال سيريبالي جلاند ضغط. ماشي؟ في حاجة اسمها هاني سيست. دي برضه مع سيريبالي جلاند سيست. فالبقى هاني لايك سلايكا. الصلابة لازقة جدا زي العسل بس. في حاجة اسمها أسيروما. أسيروما ده كيس الدهن بقى. أسيروما المعا ده سبيشيوس جلاند ضغط السدة. كان سبيشيوس جلاند ولا الدهنية السدة. لما تسدي اللي يحصل بقى المادة اللي هي السيبوم المادة الدهنية دي تجمع في الجلد وتعمل لك كورة تقول عليها كيس الدهن. دي غالبا بتطلع تحت الجلد أو بتطلع في النوز بتاع الحصان. الفولس نوستر بتاع الحصان. تعرفين الحصان عنده تانية كده بنعتبر اسمها فولس ايه؟ تطلع في النوز بتاعته يكون صغير تفضل تكبر تكبر تكبر لحد تطلع من مناخيره بره خالص. فاهمين؟ دي حجمها بيتراوح من حجم البينج بونج بول لحد التنس بول. كورة البينج الصغيرة دي لحد كورة التنس. ماشي كده؟ طلع من النوز. طبعا هتفضل طبعا تزق تزق لحد ما تطلع بره. دي طبعا عنده مشاكل بالمقص طبعا اسمها ايه؟ اسيرو. يبقى ايه انواع الريتنشن سيستم او امثلتها؟ في عندنا سيريبري سيست اسمها ايه؟ سيالو سي. سيالو سي برضه مسلها رانولا والهاني سيست. في عندنا ايه؟ اسيرو. تاني نوع تحت خالص اهو اسمه اكزيوديشن سيست. دي ميه المعه اتجمعت في كافيتي كان موجوده قبل كده في الجسم. كافيتي كان موجود في الجسم. مثال اسمها الهيدروسيل. يعني هيدروسيل ميه في السكروطة. حد عارف ايه ميه في السكروطة؟ سكين صفر يوليكا دارتوس يوليكا سبدارتوس يوليكا فاجينالز فاجينالز يوليكا فاجينالز فاجينالز استسعي. اسمها تونيكا فاجيناليس بزلايس. اسمها تونيكا فاجيناليس بزلايس. لو مية اتجمع كده كده اتجمع اسمها هيدروسين. مية بتجمع بين الطوافين بتوع تونيكا فاجيناليس. حتى لبس مار فاجينا الكابيتي على فكرة يعني. الزلمة ده صراحة جوز كان يقعد يسمى الميل عنده فاجينا الكابيتي ولا عشان صح الجلسه هتبقى لذيذه جدا. عشان تقول بقى ان هو الكافيتي اللي موجود بين التلك ماجيناري في الزراعه بزارس وفي الكوزيز بركاس. تعتبر السيست دي برضه. في عندنا باراستيك سيست. اكيد سمعته طبعا عن الهيداتيك سيست. عارفينها؟ اللي هي بتاعت الكانوكوكس. دي عباره عن سيست برضه ولا لا؟ دي اللافا بتاع البارازايت عملت اريتيشن للمكان. ايه اللي حصل؟ جسم حوطه الكبسول. وعمل لي يا جماعه سيست. بس دي بسميها سودو سيست. مش السيست اللي احنا قصدنا عليها يعني. بتحصل ديت اريتيشن للتشو هاي جروند بارازايت. يعمل لك سودو سيست. اخر نوع بقى اسمه دي جنريتيف سيست. لو في ماده كوى دخلت تحت الجلد ايه اللي هيحصل؟ ممكن الجسم زي حاجه زي الزيت كده مثلا. الجسم يعمل فيها ايه؟ هيحوطها بكبسول. تعتبر سيست. سرطان لسه بيتكون. سرطان الجسم عاوز يلمه لما حوطه الكبسول. ده بسميها يا جماعه دي جنريتيف سيست. دي بتحصل في حال ان هي ماده كاويه تحت الجلد خلاص الزيت والكلام او بتحصل مع الطين خلاص. Obrigado.